هو في المناسبة مثالا واضحا جدا. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. هنا حكمان لا بد من بيانهما، والسارق والسارقة. ما هو السارق؟ من هو السارق؟ لا بد من البيان. فاقطعوا أيديهما، من أي مكان؟ من اليد. لا بد من البيان. من أين نأخذ البيان؟ من المبين وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. لو سرق السارق كأسا كهذا الكأس الذي لا قيمة له، قيمته اسم هذا السارق لهذا الكأس لغة سارق، والذي يسرق البيضة التي هي دون قيمة فهو سارق، فهل يقام عليه الحد؟ هل تقطع يده؟ الله يقول والسارق هذا سارق. لا. لماذا؟ فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ينبغي أن ننظر هل هذا النص القرآني هو كما هو يفهمه كل عربي والسارق أي مطلقا، مهما كانت قيمة المسروق قليلة. الجواب: قال عليه الصلاة والسلام: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن من يسرق ما قيمته أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده. كيف هذا؟ والله يقول والسارق وهذا سارق. الجواب: رجعنا إلى المبين وهو الرسول عليه السلام، فقال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن حددت الآية ببيان عليه السلام القول. فإذا قرأنا هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يجب أن نستحضر أن معنى الآية ليس كل سارق، وإنما السارق الذي بلغت قيمة سرقته ربع دينار فصاعدا. طيب اليد، هذه كل آية هل تقطع أينما سأل حاكم مسلم؟ الله ورينا من قريب إن شاء الله. هل تقطع يد السارق من الحاكم المسلم؟ أقول لأنه اليوم ما في يد تقطع، كان هذا إلى قريب مع الأسف أصلحنا كمية فيها. هل تقطع يد السارق من أي مكان من يده؟ الجواب: لا. لماذا؟ ليس عندنا بيان من الرسول عليه السلام لهذه اليد المذكورة هنا ببيانه بقوله كما هو السأل السارق، لكن عندنا بيان من النوع الثاني وهو العمل الفعل التطبيق العملي، فكانت يد السارق تقطع من عند الرسل. إذا لا يجوز أن تقطع من هنا، لا يجوز أن تقطع من هنا. ومن قطع من هنا أو هنا طبق اللفظ اليد في الآية لكنه خالف الرسول عليه السلام، فإذا خالف الرسول فقد خالف القرآن. هذان مثالان في آية واحدة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين تارة كلامه وتارة بفعله وأحيانا بإقراره، وهذا أيضا له بعض الأمثلة. فنختصر الآن بهذا ببيان أهمية اتباع سبيل المؤمنين، لأنه لا يمكن فهم القرآن إلا من طريقهم، حيث ينقلون لنا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وتقرير. ولعل في هذا قدر كفاية لأن الشيخ طيب مستعد للنهوض. فصاحبك السلام. الله يبارك فيك. الله يبارك. نعم. لا أنا ما انتهيت بعد هذا الثاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى من زيادة من فضله إنه هذا النسل لبوسين أخيكم لا هو اللي إن شاء الله هذه الأسئلة عن نجمة علماء لكن بالبريد فهي لن تسأل لفصل السياسة الألباني وإنما تسأل لعدة وكما سيقول الشيخ سأعرض في المجلات هذا هو يعني لذلك نحن أردنا يعني من سبب أنهم يستمعوا للإجابة لكن لم نرد أن يسجل أحد لئلا تنشر لن يستفيد منها الآخرين إذا أنا ما بتفرق معي أنا إذا نشرت في أوسع دائرة هذا يكون أفيد لي أما أنتم لكم سياسة خاصة بكم فنحن يعني لن نعارضكم على الأقل يعني لكن الشرط أن ينشر كما هو إن شاء الله وليس على طريقة الاختصار أو الاختيار أو التصرف لماذا؟ لأنه من العلم والأمان العلمية أن يعزى كل قول لقائله هذا أولا وثانيا يجب أن يعرف كل واحد ممن يتكلم في أي موضوع أن يعرف بصوابه وخطائه بهداه وضلاله إلى آخره وليس كذلك ما إذا سلطت عليه أنوار كاشفة خاصة نابعة من جهة معينة ولو كان جهة هو المركز الإسلامي الأعلى في الدنيا الذي لا وجود له وعسى أن يكون ذلك قريبا فنشر هذه الأشياء كما يتكلم فيها متكلمها وكما ينطق بها قائلها فيها فائدة فيه فائدة للمجتمع فائدة لهذا الإنسان نفسه أن ينشر على عجره وبجره مش يؤخذ منه الصواب يترك الخطأ لا يجب أن ينشر كما هو كان يعظوه العالم الله يجزيك الآن هلا أنت فعل فيه من حيث تريد من هذا يعني في عجر ومجر ومجر ومجر ومجر اللهم بنياتي لا بأخذ كما تقول اللهم بنياتي إلى بخوري نعم ممكن نذكر شباب بالسؤال أنا ما بسألوا إيش السؤال بعض الشباب مجيئهم إيه ممكن ليس لا صدق وهذه في فائدة أخرى أنا بنتبع فيها إتماما لملاحظتي السابقة أنه راح أبين لك بعض الآن فأنت بتذكرني إن شاء الله أنه تكون ذاكرتك قوية إن شاء الله الله يبارك فيك